الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم لنا الكلام على ميراث الغرقى والهدمى والحرقى ونحوهم، وأن الموت الجماعي بحوادث السيارات والهدم والغرق والحرق وسقوط الطائرات للمتوارثين لا يخلو من 5 حالات. الحال الأولى أن يعلم أن أحدهم مات قبل الآخر ولو بدقيقة واحدة، فالمتأخر يرث من المتقدم إجماعا. الحال الثانية أن يعلم أنهم ماتوا في لحظة واحدة، وهذه الحال لا توارث بينهم إجماعا، تقسم تركة كل شخص على ورثته غير من مات معه. هاتان المسألتان والحالتان بالإجماع. بقي من 5 حالات 3 حالات محل خلاف. الأولى من الحالات الثلاث أن لا يعلم تقدم ولا تأخر. الحال الثانية أن يعلم تقدم أحدهما وتأخر الآخر لكن نسي. الحال الثالثة علم تقدم أحدهما عن الآخر لكن جهل، يعني ما يدرى أيهم، والحال النسيان يدرى، يعلم أن فلان مات قبل فلان لكن نسي، حصل من هول المصيبة نسي، لا يدرى أزيد مات قبل عمرو أم عمرو مات قبل زيد، نسي نسيان، وإلا فقد علم من قبل. ثلاث حالات: الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله قالوا لا يرث واحد من الآخر، وحينئذ ليس عندهم باب ومسائل ميراث الغرقى ونحوهم، لأنه إن علم تقدم أحدهم ورث بالإجماع، إن علم موتهما معا لا ميراث بالإجماع، الحال الثلاث الأخريات عندهم لا يرث واحد من الآخر، مثل الحالة الثانية إذا علم اتفاقهما وموتهما معا في وقت واحد. وحينئذ لا مسائل عندهم في باب الغرقى ونحوهم. عند الإمام أحمد رحمه الله يقول: إن اختلف الورثة كل ورثة ميت قالوا ميتنا هو المتأخر فهو وارث من ميتكم، إن وجد بينة بلا معارضة عمل بها، وإن لم يوجد بينة أو وجد بينة ووجد ما يعارضها حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعاه صاحبه ولا توارث مثل الأئمة الثلاثة. إذا لم يدعي أحد منهم أن مورثه تأخر عن صاحبه، كل واحد منهم يقول لا أدري ولا أريد إلا الحق ولا أريد إلا ما تعطونني ولن أحلف ولن أحلف صاحبي على شيء، فإن كان لي شيء فأعطوني إياه وإن لم يكن لي شيء فأنا راض بما تقولون لي. هذه الحال يقول الإمام أحمد رحمه الله: يرث كل واحد منهما أو منهم إن كانوا جمعا من تلاد ماله لا من طريفه. إيش معنى هالكلام هذا؟ من تلاده يعني من المال السابق الذي عنده، لا من طريفه الذي ورثه من أخيه. يقول: نورث كل واحد منهم من الآخر من ماله القديم، أما المال الجديد يعني ماله هذا اللي آل إليه بالميراث من صاحبه ما يتوارثان، وإنما يوزع ما يأخذه كل واحد على ورثته. لأن لو قلنا يورث كل واحد منهما من صاحبه من ماله القديم والجديد لزم هذا أن الآخر أن كل واحد يرث من نفسه من ماله، لأن ماله سيؤول إلى أخيه ثم يرجع إليه بالميراث. ومعنى هذا أننا نجعل لأحد الأموات مسألة ونورث صاحبه، ثم ما يؤول إلى صاحبه يعطى لورثة الصاحب، لا يأخذه هو، لا يوصل إلى ماله وإنما يأخذه ورثته. ثم نجعل مسألة أخرى، نفرض أن الذي مات أخيرا في المسألة الثانية هو الذي مات أولا، ونورث ورثة أخيه مما آل إليه. وتقدم أن مثلنا أمثلة على هذا، والآن نأخذ زيادة أمثلة إيضاح إن شاء الله، ثم نعطيكم مسألة فيها ثلاثة أموات يتوارثون فيما بينهم ومعهم ورثة غيرهم. والأسبوع القادم إن شاء الله في باب ذوي الأرحام. اقرأ يا عبد الله المثال الآخر. مثال آخر: هلك زوج وزوجة، وخلف الزوج بنتا وعما، والزوجة خلفت بنتا وجدة وعم. بنتا وجدة يعني بنتا، ما هي بنتين، بنتا، بنتا وجدة غير بنت الزوج، يعني كأن لكل واحد منهما ورثة غير ورثة الآخر. تصور المثال: زوج وزوجته ماتا بحادث سيارة أو بالتماس كهربائي أو بسقوط طائرة أو بغرق في البحر أو في بركة، أو انهدم عليهم بيت، أو حصل اختناق بدخان ونحوه. المهم انهم وجدوا الاثنين ميتين ولا يعلم ايهم السابق، ولم يختلف الورثة، والزوج عنده هذه الزوجة التي ماتت معه، وعنده بنت وعم، البنت من غيرها ليست لها، والزوجة كذلك عندها بنت من غير هذا الزوج، ولها جدة وعم، ومن المعلوم أن عم الزوج غير عم الزوجة، يعني الزوج خلف هذه الزوجة التي ماتت معه وبنت وعم، والزوجة خلفت بنت وجدة وعم. فالطريقة أولا أننا نقسم تركة الزوج، ونفرض أنه هو المتقدم، فنقول مات الزوج عن زوجته هذه، فإذا أخذت هذه الزوجة نصيبها من زوجها هذا ما يضاف إلى مالها الذي سيقسم، لا، وإنما يقسم على ورثتها، لأن سنجعل لها مسألة أخرى نورث الزوج منها. فلو جمعنا هذا مع المسألة الأخرى لمعناه أن الزوج أخذ من ميراثه من ماله، لأن هي ورثته وهو ورثها، فلكن نقول لا، ما أخذته الزوجة من هذا الزوج يقسم على ورثته حتى ينتهي، ما أخذت الزوجة من هذا الزوج على فرض أنه مات قبلها يقسم على ورثة الزوجة، فتكون مسألتين، مسألة الزوج خلف زوجته هذه وبنت عم، ثم الزوجة نفسها هذه نفرضها ماتت وخلفت بنت وجده وعم، هذه مسألتين في مسألة واحدة. ثم نصور مسألة أخرى مثلها، فنفرض أن الزوجة ماتت أولا وورثها زوجها هذا وبنت وجده وعم، ثم ميراث الزوج من زوجته هذا يعطى لبنته وعمه كما هو موضح في الجداول بين أيدينا. نعم، اقرأ عبد الله. هلك زوج وزوجة، وخلف الزوج بنتا وعما، والزوجة خلفت بنتا وجدة وعما، فمسألة الزوج من ثمانية. مسألة الزوجة التي هي الأولى جعلناها، نعم، من ثمانية، لأن فيها زوجة لها الثمن، وفيها بنت لها النصف، والباقي واحد للعم، فالمسألة من ثمانية. ثم نقول أمام الزوجة ماتت، من ورثها غير الزوج، البنت والجدة والعم، مسألتها من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد، وللعم الباقي اثنان. ننظر بين سهام الزوجة ومسألتها، كم سهامها من الزوج؟ واحد، واحد من ثمانية الثمن، ومسألتها من كم؟ من ستة. انظر بين الواحد والستة تجدها مباينة، نثبت الستة بكاملها، ونضرب المسألة في المسألة، نضرب المسألة الثانية في المسألة الأولى، يخرج لنا شبه الجامعة، ستة في ثمانية بثمانية وأربعين. كيف نعطيهم؟ الزوجة لها واحد من المسألة الأولى، عندنا قاعدة نقول من له شيء من المسألة الأولى، لأن كلها ترجع إلى المسألة الأولى، من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا قسم على مسألته. هذه قاعدة مضطردة، من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية، أو نقول فيما هو كجزء السهم، لأنه قد يضرب في المسألة الثانية وقد يضرب في الوفق، أو لا ليس معنا وفق هنا الآن، الوفق بين السهام والمسألة الثانية فقط، وأما بين المسألة الأولى والثانية فتضرب الأولى في الثانية بكاملها، فنقول 6 × 8 = 48، ثم نعطيهم أولهم الزوجة هذه التي هي ماتت، نقول لها 1 × 6 بستة، يقسم على 6 التي هي مسألتها ينتج 1 جزء سهم المسألة الثانية، 1 حتى نصله. البنت بعد الزوجة لها 4 × 6 ب24، أخذت من الجامعة 24. أعمل فكرك غير موضوع الحساب، انظر قل البنت ماذا أخذت من المسألة الأولى؟ أخذت النصف. النصف كم هو؟ 4 × 8. ماذا أخذت من الجامعة؟ هو نفسه، أخذت 24 × 48. لا تعمل الأرقام فقط، تابعها بفكرك لننظر هل تطابق أو لا. البنت أخذت نصف التركة، إن كان لها نصف المبلغ من الجامعة فالعمل صحيح، وإلا فنحن على غلط. العم انظر أخذ 1 × 8، شو عادل؟ أخذ 3، أخذ 3 لأن هي الباقي، لأن الزوجة أخذت 1 والبنت أخذت 4 وبقي 3 من الثمانية، أخذ 3 × 8، 3 أثمان، 3 يضرب في كم؟ في 6. صحيحة عندكم؟ 3 × 6 = 18. 18 × 24 هذا عبارة عن 7 أثمان التركة، ما بقي إلا ثمن الذي هو حق الزوجة هذه سيأخذ ورثتها. نأتي إلى البنت بنت الزوجة لنقسم عليها وعلى شركائها في الميراث ما ورثته الزوجة من زوجها، فنقول البنت لها 3 × 1 = 3، والجدة لها 1 × 1 = 1، والعم له 2 × 1 = 2. اجمع ما أخذه ورثة الزوجة فقط، ورثة الزوجة أخذوا 3 و1 = 4 و2 = 6، أخذوا 6 × 48، معنى هذا هو الثمن، هو الذي فرض للزوجة الثمن قسمناه على ورثتها. اقرأ عبد الله. فمسألة الزوج من 8 للزوجة الثمن 1، وللبنت النصف 4، والباقي 3 للعم. ومسألة الزوجة من 6 لبنتها النصف 3، ولجدتها السدس 1، والباقي للعم. وسهامها من الأولى 1، سهامها أي الزوجة من المسألة الأولى واحد لأنها أخذت واحد من ثمانية. نعم. ومسألتها ستة بينهما مباينة. بينها مباينة لأن الواحد دائما مباين لجميع الأعداد. نعم. فتضرب كل الثانية في الأولى فتصح من 48. فللبنت من الأولى 4 مضروب في الثانية 6 تبلغ 24. وللعم 3 في الثانية 6 ب18. وللبنت من الثانية 3 مضروبة في 1 ب3. وللجدة 1 وللعم 2 وصورتها هكذا. ثم نقدر موت الزوجة أولا. هذه المسألة التي فيها مسألتان عبارة هي ميراث الزوج، تركة الزوج قسمناها على ورثته بما في ذلك الزوجة، ثم نصيب الزوجة ما نقلناه إليها لأنها ميتة مدفونة معه، وإنما قسمنا نصيب الزوجة على ورثة الزوجة. نعم. وهذه المسألة الثانية قدرنا أن الزوجة ماتت أولا وورثها زوجها وبنتها وجدتها وعمها، وميراث الزوج أعطيناه لبنته وعمه. نعم. ثم تقدر موت الزوجة أولا، فمسألتها من 12، للزوج الربع 3، للبنت النصف 6، وللجدة السدس 2، والباقي للعم 1. ومسألة الزوج من 2، للبنت النصف 1، والباقي للعم. وسهامه من المسألة الأولى 3 لا تنقسم على مسألته. سهامه 3 ومسألته من 2 مباينة. نعم. لا تنقسم على مسألته ولا توافق، فنضربها في كل الأولى 12 فتبلغ. نضرب الثانية في الأولى، الثانية 2 والأولى 12، نضرب 2 في 12 تصح الجامعة من 24. نعم. فتبلغ 24. ثم تقسم، فللبنت 12 وللجدة 2 وللبنت 3. 24 تقسم على ماذا؟ على 12. يخرج جزء سهمها كم؟ 2. ثم نعطيهم، نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها. مثلا الزوج له شيء من الأولى، له 3 مضروب في 2 ب6، تقسم على مسألته من 2 يخرج 3. نعم. وللبنت 6 في 2 ب12، وللجدة 2 في 2 ب4، وللعم 1 في 2 ب2. ثم نعطي البنت والعم ورثة الزوج، فنقول للبنت 1 في 3 ب3، وللعم 1 في 3 ب3، وهي مجموعها 6. 6 و12 18 و2 20 و4 24. هذه مسألة 3 أموات متوارثون. المسائل المتقدمة اللي أخذنا كلها فيها ميتين، هذه فيها 3 أموات، ولهم ورثة غير من شاركهم في الموت، هي مجموعها زوج وزوجة، اكتبها على السطر أسرع وبعدين ترتبها، زوج وزوجة وابنهما، هؤلاء الأموات الثلاثة. أولا نعرف أننا نفرض أن الزوج مات أولا ونجعل من ورثته زوجته وابنه مع من يأتي من الورثة الآخرين، ثم نجعل مسألة أخرى للزوجة التي ماتت معه، ثم للابن الذي مات معهما، ثم نعكس فنفرض أن الزوجة ماتت أولا ثم نأتي بالورثة ونكملها بثلاث مسائلها، ثم نعكس فنفرض أن الابن مات أولا ونأتي بورثته ونجعل ثلاث المسائل. يعني هذه مسألة واحدة، كل واحدة مكونة من ثلاث مسائل. أول مسألة مثلا الزوج مات أولا ثم نقسم على ورثته مع زوجته ومع ابنه، هذه ثلاثة. ثم نفرض الزوجة ماتت أولا ونقسم على ورثتها وزوجها وورثته وابنه وورثتها، ثم نفرض أن الابن مات أولا ونفرض نقسم على ورثته وعلى ورثة أبويه. اكتبها على السطر، قلنا توفي زوج وزوجته وابنهما ولم يعلم السابق منهم. كمل كتابة فقط لا تجدول. وخلف الزوج غيرهما، غير من؟ غير زوجته وابنه، هؤلاء زوجة أخرى وأما وعما، وخلفت الزوجة غيرهما أبا وابنا، وخلف الابن غيرهما يعني غير أمه وأبيه أخا لأم. وين الأخ لأم هذا؟ أين هو؟ هو ابن الزوجة اللي قلنا ابن الزوجة، لأن الزوجة خلفت أبا، هذا أبو أم بالنسبة له لا يؤثر، وابن يكون أخ لأم للابن لأنه سيرث. أخا لأم وأم أبيه التي هي تكون جدته، وعم أبيه، عم أبيه سيرث لأن أبوه سيكون ميت، أحيانا يرث أبوه وأحيانا يرث عم أبيه. هذه هي، أعيد كتابة المسألة، تابع معي. توفي زوج وزوجته وابنهما ولم يعلم السابق منهم، وخلف الزوج غيرهما يعني هذا ابنه زوجته، أحيانا تورثهم وأحيانا لا تورثهم، وخلف الزوج غيرهما زوجة أخرى وأم وعم، وخلف الزوج وخلفت الزوجة غيرهما أبا وابنا آخر، وخلف الابن غيرهما أخا لأم وأم أبيه وعم أبيه. هذه أصولها، لا تكتب الآن، خليك معي، نمر عليها امرارا سريعا ثم أنتم حاولوا حلها في المسودة ثم ترجعون إليها مع أبي بكر إن شاء الله. هذه المسألة الأولى، نفرض أن الزوج هو الذي مات أولا، من خلف يا ترى؟ خلف ابنه، وخلف زوجته هذه التي ماتت معه، وخلف الزوجة الأخرى موجودة، وخلف أما، مسألة من 12 وتصح من 24 أو لا، بل مسألة من 24 لأن فيها زوجة وابن، من 24 وتصح من 48، فيجوز أن تجعلها من 24 ثم تجعلها من 48، ويجوز أن تجعلها من أول مرة لأنك عرفت باب الحساب وتعديته، فاجعلها من أول مرة من 48 عشان ما تكثر الجداول عندك. من 48، وإن شئت في الترتيب أن تجعل الابن قبل الزوجة من أجل أن يكون يأخذ نصيبه والزوجتين يأخذ نصيبهن جميع، وإذا جعلتها من 48 من أول مرة ولو فرقت الزوجات لأن كل واحدة ستأخذ نصيبها 3، فالمسألة من صحت من 48 للابن 34 وللزوجتين الثمن 6 لكل واحدة 3 وللأم السدس 4 من 24 يكون 8 من 48، ثم نقسم. نفرض أن الزوجة ماتت، المال الذي أخذته هنا من زوجها 3 من 48 ما يجعل مع مالها وإنما يجعل لورثتها، من ورثتها؟ الأب والابن فقط، الورثة الباقين على قيد الحياة، فمسألتها من 6 للأب السدس 1 وللابن الباقي. ثم نفرض أن الابن مات بعد هذا وخلف من؟ خلف جده التي هي أم أبيه، وخلف أخ لأم الذي هو ابن الزوجة اللي في المسألة الأولى، وخلف عم أبيه، عم أبيه ما احتجنا إليه في المسألة الأولى لأن ورثنا الابن، فعم أبيه يأتي في مسائل فيما بعد يرث، فهو ورث من ابن عمه، فمسألة الابن كذلك من 6 للجدة السدس 1 وللأخ لأم السدس 1 ولعم أبيه الباقي 4. نظرنا بين المثبتات، وجدنا المثبتات عندنا 48 المسألة الأولى، والمسألة الثانية المثبت فيها 3 النصف، والمسألة الثانية 6 المثبت نظرنا بين، أو تقول نظرنا بين الستة والستة وجدنا بينهما مداخلة فاكتفيت بأحدهما، فضربت الستة في 48 فتخرج 288. أي مماثلة، هو مماثلة، نعم، ستة مع الستة مماثلة. فضربت الستة في 48 صحت الجامعة من 288، وهذه مجدولة في هذا. المسألة الثانية، إذا فرضنا أن الزوجة ماتت أولا فإنها ستكون على النصف، جامعتها 144. المسألة الثالثة، إذا فرضنا أن الابن هو الذي مات أولا فتكون جامعته 18. وهذه إيضاحها في الجداول، وحاولوا أن تحلوها قبل الاطلاع على الجدول، ثم قابلوها بالجداول هذه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا صاحب سيارة أجرة، وفي بعض الأوقات يأتيني عامل الفندق فيقول أن عنده ركاب تأخذهم إلى المطار بأجرة 200 ريال، ولي أنا 50 بشرط أن لا يعلم الراكب، فهل هذا يجوز؟ لا، هذا يا أخي لا يجوز. استفتي قلبك، هذه خيانة للراكب، اتفقت أنت والعامل عليها، تقاسمتم ما لا يحل لكم، لأن الراكب لا يدري كم الأجرة، وغشه العامل وقال استأجرنا لك السيارة 200 ريال، ويشترط العامل على أنه يأخذ من 250 مقابل ماذا؟ هذه خيانة. وأنت إذا كانت أجرتك حقيقة 150 فأنت ساعدت العامل على الخيانة، وإن كانت أجرتك 100 ريال فأنت وإياه اتفقتما على خيانة هذا الراكب، واقتسام 100 ريال من ماله لا تحل لكم. وعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا ولا يدخل على ماله شيء لا يحل له، لأنه إذا دخل على المال شيء حرام أفسده وأتلفه، وقد تصاب بخسارة كبيرة تعادل هذا المبلغ وأضعافه بسبب خيانتك هذه وأنت لا تشعر. ولو أنك بينت الحقيقة سلمت من كثير من الأمور. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا ولا يخن أخاه المسلم ولا يساعد خائنا، لأن بعض الناس يقول أنا ما أخذت إلا حقي، لكن هذا مسكين يبي يستفيد. نقول يستفيد من طريق الخيانة والكذب؟ لا، وأنت تساعده، فلا يحل لكم ذلك. يقول السائل: أحرمت من الميقات ودخلت مكة، وبعدها أخذني الباص إلى جدة ورجعت إلى مكة وطفت وسعيت، فهل علي شيء في خروجي إلى جدة؟ لا، ليس عليك شيء، لأنك تقول أنك أحرمت من الميقات، لكن صاحب السيارة ما نزلك في مكة وإنما ذهب بك إلى جدة، فنزلت في جدة ثم جئت إلى مكة وطفت وسعيت وقصرت أو حلقت، أديت ما عليك ولا بأس عليك. تقول السائلة: جاءت العادة الشهرية في شهر رمضان وأريد أن أؤجلها إلى بعد رمضان باستخدام الحبوب المانعة، فهل هذا جائز؟ إذا استعملت المرأة موانع الحيض وامتنع الحيض نهائيا فتعتبر طاهرة، لها أن تصوم وتصلي، بل يجب عليها أن تصوم إذا كان في رمضان، ويجب عليها أن تصلي ما دامت لم ترى دما، لأن الحيض هو الدم. فأحيانا تستعمل المرأة الموانع وتمنع فلا بأس عليها، وأحيانا تستعمل الموانع ولا تمنع وإنما تربك، وهذا هو الكثير، أنها تستعمل موانع موانع الحيض لأن حيضتها مثلا 5 أيام أو 6 أيام وتحب أن تصوم وتصلي مع الناس، فيأتي عليها نقط أو كدرة أو صفرة وتتمدد، بدل ما تكون 5 أيام ربما تكون 10 أيام أو 15 يوما، وهذه فيها ضرر. ما منعت الحيض وإنما مددته، بدل ما هو مدة يسيرة طال، وهذا الذي يحصل عند كثير من النساء، ثم تتعب في التأكد ماذا تعمل، هل هذه الصفرة والكدرة والتقطع يعتبر حيضا أو لا يعتبر. ولو لم تستعمل الموانع لجاءتها حيضتها كاملة دفعة واحدة واستراحت، فالأولى لها أن لا تستعمل، وإذا استعملت ومنع الدم نهائيا فهي طاهرة وصومها صحيح. وإذا استعملت الموانع ولم تمنع نهائيا وإنما منعت بعض الشيء ومددت المدة، فهي في كل هذه المدة تعتبر حائض. يقول السائل: حلفت علي والدتي أن آكل، ثم حلفت أن لا آكل، ثم بعد ذلك أكلت، فماذا علي الآن؟ أولا، ما ينبغي للمسلم أن يقابل حلف أحد والديه بحلف مثله ينازعه في هذا، والأفضل له والأولى له إذا طلب منه أحد والديه شيئا ما غير حرام فيستجيب، ولا يضطر الوالد أو الوالدة إلى الحلف، هذا هو الأولى، وهو البر بهما أن يستجيب لما يطلبان منه. فإن اضطرهما إلى اليمين وحلفا وجب عليه أن يبر يمينهما، ولا يجوز له أن يحنثهما، وإن حلف هو مقابل حلفهما فيحنث نفسه إرضاء لوالديه، وهذا الذي حلفت عليه أمه ثم حلف هو ثم استجاب لحلف أمه خيرا فعل في الأخير، وعليه كفارة يمين، عليه أن يكفر عن يمينه الذي ما استمر فيه. يقول السائل: أنه يفعل بعض المعاصي ثم أندم ويضيق صدري، ثم أجدني بعد فترة قد رجعت إلى المعاصي ثم أكرر التوبة، فما هي الطريقة للإقلاع عن المعاصي؟ أنت في هذه الحال في خصام وجدال وجهاد مع الشيطان ثم يتغلب عليك، فلا تذعن له، لأن ضميرك يؤنبك على المعصية، هذا خير، فيه إيمان وخوف من الله جل وعلا، لكن سرعان ما يتغلب عليك الشيطان ويوقعك في المعصية مرة أخرى. فاحذر أن تكون فريسة بيده، لأنه إذا تجرأ عليك استسهلك فيما بعد، ولكن كن قوي الشخصية معه ولا يغلبك، والله جل وعلا أخبر أن كيد الشيطان كان ضعيفا فلا يتغلب عليك. واعزم على التوبة والله جل وعلا يعينك. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أنه يجب على المعتمر أن يطوف للوداع، وبعض العلماء يرى أنه لا يجب طواف الوداع في العمرة وإنما يجب في الحج فقط. فالذين قالوا يجب قالوا إن العمرة تسمى حج وتسمى حجا أصغر، فما وجب في الحج من أفعال العمرة فهو واجب في العمرة كذلك، فالطواف ركن في الحج فهو ركن في العمرة، والسعي ركن في الحج فهو ركن في العمرة، وطواف الوداع واجب في الحج فهو واجب في العمرة. هذا مأخذهم. آخرون قالوا طواف الوداع واجب في الحج ولا يجب في العمرة، لأن الحاج يخرج إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ومن مكة إلى منى مرة أخرى، فهو ينتقل من مكة، فأمر أن يكون آخر عهده بمكة بالطواف. وأما المعتمر قالوا لا يجب عليه طواف وداع لأنه في مكة ما خرج منها، أدى عمرته وهو في مكة ويطوف بين حين وآخر، فمتى ما عزم على السفر سافر. فالمسألة فيها خلاف، والأولى للإنسان أن يطوف للعمرة، طوف للوداع، لأنه طواف عبادة وقربة لله جل وعلا. يقول السائل: صليت إلى غير القبلة وانتبهت أثناء الصلاة فتوجهت إلى القبلة، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كان توجهك في الأول إلى غير القبلة مبني على اجتهاد، ثم نبهت أو تنبهت فتوجهت إلى القبلة فصلاتك صحيحة من أولها. وأما إذا كان توجهك في الأول إلى غير القبلة مبني على تفريط وتساهل وعدم مبالاة فلا يصح أن تتوجه إلى القبلة وتستمر، وإنما عليك أن تستأنف. إيضاح ذلك: مثلا أنت في البرية تحريت القبلة فتوجهت وصليت، ثم جاءك شخص وأنت تصلي فقال: لا يا أخي، تيامن تيامن، القبلة على يمينك، فتيامنت، أو طلعت الشمس وأنت تصلي، كانت مثلا محتجبة بالسحب فطلعت الشمس فعرفت أنك إلى غير القبلة فتوجهت إلى القبلة يمينا أو شمالا، صلاتك صحيحة هنا، لأن توجهك في الأول إلى غير القبلة هذا هو ما في وسعك. أما ما يفعله بعض الناس من عدم المبالاة والتساهل، مثلا يأتي يدخل إلى المسجد الحرام مثلا ثم يجعل الكعبة على يمينه ويكبر، ثم لما رفع بصره إذا هو مبعد عن القبلة انحرف إليها، نقول: لا، صلاتك تكبيرك في الأول وصيانتك غير صحيحة لأنك ما اجتهدت. أو مثلا في بيت ما أو في الفندق توجه إلى أي جهة مثلا صلى، ثم دخل عليه صاحب الدار أو صاحب المحل أو نحو ذلك، وقال لا يا أخي القبلة يمين أو يسار مثلا، فما يجوز له أن يتيامن أو يتيسر، يستأنف، لأن فعله الأول ليس مبني على اجتهاد وإنما مبني على عدم مبالاة. ففي البلد ما يعذر الإنسان إذا توجه إلى غير القبلة، لأنه بإمكانه أن يسأل أي واحد ويعلم. ففرق بين التوجه إلى القبل إلى غير القبلة نتيجة اجتهاد فيبني على اجتهاده السابق ويكمل صلاته، توجه إلى غير القبلة مبني على تساهل وعدم مبالاة ما يصح أن يبني عليه، بل يستأنف الصلاة ويستقبل القبلة من أولها. يقول السائل: تركت الوتر في البارحة لأنني انشغلت بالطواف، فمتى أقضيه؟ يستحب للإنسان إذا فاته الوتر أن يقضيه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء الضحى، ويقضيه شفعا لا وترا. إذا كان يوتر بثلاث فيصلي ركعتين ركعتين عن الوتر، إذا كان يوتر بخمس فيصلي ركعتين ركعتين ركعتين، وهكذا يستحب استحبابا لا وجوبا. فالأفضل أن يقضيه، وإن لم يقضيه فلا إثم عليه والحمد لله. يقول السائل: أتينا من مصر ولم نحرم من الميقات، وذهبنا إلى المدينة فأحرمنا من ميقاتها، فهل عملنا صحيح؟ لا بأس عليكم إذا مررتم بميقاتكم وأنتم لا تريدون مكة وإنما تريدون المدينة فتمرون به ولا تحرمون، فإذا خرجتم من المدينة قاصدين مكة تحرمون من ميقات أهل المدينة، لأن المرء عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به وهو ناو مكة. فمثلا جاء المرء من طريق الجحفة بالباخرة وحاذ الجحفة وهو لا يريد مكة وإنما يريد جدة، ومن جدة في نيته أن يذهب إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، نقول لا بأس عليه، يمر بالجحفة ولا يحرم، ثم يذهب إلى المدينة ويحرم من ميقات أهل المدينة. يقول السائل: لنا جارة تخرج تخون زوجها وتزني وتخرج من المنزل في غيابه للعمل، فهل نخبر زوجها الذي لا يعلم عنها أو نسكت على ذلك؟ أولا ما نقول للزانية تخون زوجها، هي خانت دينها وخانت ربها وأساءت إلى نفسها وإلى ولدها وإلى زوجها وإلى أسرتها كلهم، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. ولكن الواجب على من اطلع على شيء لأول مرة أن ينصح ويستر، فالمؤمن ينصح ويستر، فإذا لم تنفع النصيحة فيبين ما رأى لمن يهمه الأمر ليأخذ على يد الخاطئ هذا، ولا يجوز أن يسكت عليه، لأن من اطلع على جرم يجب عليه أن يبذل النصيحة، ولعل النصيحة تنفع مع الستر، لأنه كما ورد المؤمن ينصح ويستر